الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 61 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 6 من شهر صفر عام 1400. يبتدئ هذا اللقاء وهذا الخميس هو 6 من شهر ربيع الأول عام 1400. نبتدئ بما كنا نبتدئ به من الكلام على شيء من تفسير كتاب الله عز وجل. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، هذه حال، يعني حال كونه متكئين. والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك. والسرور جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجلسة عليها. مصفوفة، أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والميزان. وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم بحور عين. فالحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والأرض الحور والبياض. وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية السبع. فيقول عز وجل: ألحقناهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يوقعون إلى آبائهم. هذه القضية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال: وما أرثناهم من عملهم من شيء. أرثناهم أي نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال قص من درجات الآباء بقدر ما رفع من درجات الذرية، بل يقول: وما أرثناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه قاعدة عامة في جميع العاملين، أن كل واحد فإنه رهين في عمله لا ينقص منه شيء. أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمدهم الله تعالى أعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة، وهي ما يتفكر به من المأكولات، ولحم مما يشتهون، أي مما يشتهونه ويستردونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طيب، وهو أشهر ما يكون من اللحم وأبرأه وأنبأه. يتنازعون فيها كأسا، أي أن أهل الجنة يتنازعون، ينازع بعضهم بعضا

كعرض رصيف مثلا، فالظاهر انه يجب عليك كفارته، لان هذا من المصالح العامه اذا اراد ولي الامر ان يكون مظهر البلد مظهرا واحدا. نعم. قضية الشيخ، اذا كان زواج اخ فيه غنى نساء وذهبت اريد ان اذهب، يعني اذا جاء وقت الغنى وكذا طلعنا، يجوز الشيخ؟ ما في بأس، يعني مثلا اذا كان قريب في زفاف في ليله زفاف المنكر وتخشى من قطعة الرحم وتذهب، فإذا جاء منك خرج فهذا لا بأس به. يجوز أن يحضر الزواج ويبارك، وإذا جاء منك خرج. قضية الشيخ، سمعنا أنك تقول لا يجوز مد التكبيرة التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا صحيح؟ من سمعت؟ واحد تقول حدثني ما في خذيه او من لا ادري عنه. نعم، على كل حال هذا غير صحيح. نحن لا نقول انه لا يجوز، لكن نقول انه لا يشرع، لانه لا اعلم انه ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه يميز بين تكبيره الجلوس وتكبيره القيام. نعم، بعض العلماء قال الانتقال الطويل يمد فيه التكبير، هو الانتقال الطويل عندنا في موضعين: الموضع الاول النزول الى السجود، والموضع الثاني القيام الى الوقوف. ومع هذا فان من قال استحسانا لا عن دليل، فالذي ارى ان السنه ان يكون التكبير سواء، وهذه السنة فيها فائدة للمؤمنين، وهي أن كل واحد يشد نفسه ليحترز من إيش؟ نفسه، لأنه إذا كان التكبير واحدا كان المأموم غافلا، ربما يكبر الإمام جالسا وهو يقوم أو قائما والمأموم يجلس. لكن لو كانت التكبيرات متميزة مشى على هذه التكبيرات كالاسطوانة. نعم. الشيخ، ما هو الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ الضابط أن المسائل العلمية ينكر فيها، لأن يعني الأمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها مثلا النص. وأما العملية فما خالف نصا صريحا لمحكم التأويل انكر، وما خالف دليلا يحتمل التأويل فإنه لا ينكر. هذا هو الضابط. ولهذا ينكر على الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بأسماء الله وصفاته أو في اليوم الآخر، لأن يعني هذه أمور علمية ما يمكن يصلها الشيء، علمية خبرية محضة. أما الأمور الاجتهادية فينظر إذا كان النص واضحا ينكر عليه، وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. مثال ذلك: رجلان أكلا لحم إبل، أحدهما يرى أنه ناطر والثاني يرى أنه غير ناطر. هذه مسألة عملية اجتهادية، فلا ينكر أحدهما على الآخر، يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينكر وصلى أمامه، أعتقد هذه الصلاة باطلة في نظري، لكن بالنسبة له غير باطلة. ولهذا يجوز أن يكون هو إماما لي، أصلي خلفه وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكن في نظري صحيحة. نعم. التورية وما الفرق بينه وبين الكفر؟ التورية المريد بلفظه ما يخالف ظاهره، المريد بلفظه ما يخالف ظاهره، والكذب صريح كأنه تكلم بخلاف الواقع. السامع ربما لا يعرف ما هذا هو فائدة التورية. أن السامع يفهم من خطابه خلاف ما تريد. هذا هو التولية، قد يحتاج الإنسان إليها. إذا حلفك إنسان مضاري عن وديعة، عن وديعة عندك لفلان، تعرف الوديعة؟ نعم، إنسان وضع عندك دراهم، قد خذ هذه عندك وديعة. اطلع على شخص من المباح وجاء إليك وقال أعطني الوديعة التي عندك لفلان، هي عندك الآن، تقول ما هي عندك؟ فقال احلف، فتحلف تقول والله ما لفلان عندي وديعة. يجوز. ما لا يفهم؟ يفهم أن ما ماتنا وما عندك شيء، لكنك أنت تريد أن ما اسم موصول، فيكون إثبات ولا نفي؟ نعم إثبات. هذه التولية. هل في الرابط يستخدم في موضع؟ نعم في رابط. أما الظالم فلا تصح توليته ولا تحل. والحكم فيها أنها على حسب ما يعتقده خصمه. ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا قال الظالم بهذا التأويل منع، والمظلوم ينفعه. ومن ليس بظالم ولا مظلوم، من العلماء من قال إن التأويل جائزة ومن قال إنها غير جائزة، والراجح أنها غير جائزة، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا. لأن الإنسان إذا اعتاد التأويل ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهم الناس بالكذب وأثار فيه الظن. لكن إذا كان مظلوما فهذه حاجة، والظلم قليل بالنسبة للحوادث. فإذا جاء إنسان قال يطلبك 100 ريال حقا في ذمتك له 100 ريال وتخاصمت ما عند القائد، فقلت والله ما عندي له 100 ريال، هذا ما فيه أن نقابله للإثبات. إذا عرفت منه الإثبات فقد وريت، لكن وريت وأنت ظالم. يعني لو نويت والله الذي عندي له 100 ريال كنت ظالما، فلا تبعك التولية. والخلاصة التولية للمظلوم حكمه طيب، للظالم غير جائز، لمن ليس ظالما ولا مظلوما على خلاف بين العلماء، والراجح انها حرام. نعم. ما حكم صلاة المظلوم بالفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم. الذي أرى أن قراءة المأموم الفاتحة واجبة في الجهرية والسرية، ولا تسقط إلا لمن لم يدرك الوقوف الذي يتمكن فيه من قراءتها، مثل أن يدخل مع الإمام والإمام راكع، هنا تسقط عنه. أو يدخل مع الإمام وهو قريب الركوع فلا يقرأ إلا آية ثم يرفع الإمام، هذا تسقط عنه. وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فلا بد أن يقرأها السرية والجهرية. أي نعم، إذا كان الإمام لا يدع وقت للقراءة فاقرأ وهو يقرأ ولا يدع، لأن هذا مستثنى. هل النظر إلى سماعة الصلاة ممكن لها؟ وما وجه صحة ذكر بعض الأصحاب أن وذكره صاحب الإنصاف أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم؟ ليش عند التجشم؟ أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعله، أي إلى رافع بصره إلى السماء. وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء لازم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مبطل لها، وقولهم ليس بعيدا من الصحة لأنه نهي صريح. وأما استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي فإنما فعلوا هذا قالوا لأن المتجشي تخرج منه رائحة كريهة في الغالب، فينبغي أن يرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين، لكن من هذا الاستثناء فيه نظر. أولا أن المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال، إلى الأمام، فلم يؤذي أحد. الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند التجشي قد يكون قصيرا فيؤذي يؤذي الطوال، وما أكثر الطوال اللي يكون عند القصار في الصلاة. فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه دليل من الشرع صار منخرما غير مضطرب. فالصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة، لكن البطلان قد يتردد الإنسان فيه، ولكن القول بالبطلان قوي جدا. نعم. بسم الله عليك. ما تفعله؟ نحن الأصل. نعم. نحن الأصل، لأن نحن جينا جلسنا الجلسة الإخوان جو يسمع لي هذا ويجي إن شاء الله. أقول ما تفعله بعض النساء من جمع الشعر رؤوسهم على شكل كرة في مؤخرة الرأس، هل يدخل في الوعيد نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسية مثل البخل؟ أما جمع المرأة في رأسها للشغل ثم بعد ذلك ترده فهذا لا، لأنها لا تفعل هذا زينة ولا تجملا لكن للحاجة. وأما رفعه وجمعه على سبيل التزين فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت، والسلام يكون فوق، وإن كان على الرقبة فليس داخلا، لكنه يحذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق، فإن إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رقبتها برز من وراء العباس فلفت النظر فتنهى عنه إذا أرادت الخروج إلى السوق. نعم. لا هذه تنهى عنه اليمين. قال قال كذب القوم نحو مرسلين وقال لهم اخوهم نوح وبعدهم قوم عاد اخوهم هود وبعدهم قوم صالح قوم صالح وقوم لوط اخوهم لوط. وعندما وصل قصه شعيب اذ قال لهم شعيب وقال لهم شعيب نبشر واخوهم. وفي ايه اخرى في الاعراف والى مدينه اخاهم شعيب، وسبب ذلك ان اصحاب الظل هؤلاء أنهم أصحاب الأيكة غير قومه، فلهذا لم يقل أخاهم. أما الآخرون فهم إلى أقوامهم فقيل أخاهم، أخاهم في النسب وليس في الدين، هذا هو الفرق. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة ل رأيك يا جماعة الآن الأخ ورد علي عندي إشكال، يقول إن الأولين اللي على جوانب أولى لأن اللي على الوسط جاءوا أخيرا. نعم قوله وجيها، أنا عندي أن قوله وجيها. لا هذا صعب أنت عندنا دائما هنا نوكلك في هذا. في صعوبة ولا يؤذي بالتشدد. نعم فيه صعوبة وأنا ما ودي ودي المتجي على طبيعته. لكن في ظني أن الذين على الأطراف أنهم هم اللي جاؤوا. نعم إيه. إذا إن شاء الله من الآن نمشي عليه. سؤال يحسن الله إليك يا شيخ. اعتاد الناس يعني عن صاحب المحلات أصحاب المحلات من العمالة الوافدة يسمونهم بمحمد. أبدا ما أدخل عليها محمد أعطني كذا يا كذا. أحيانا ربما ما هو مسلم إيه؟ فهل في هذا ما رأي فضيلتكم في هذا؟ أنا أعرف أنا أعرف أنا أعرف أن العمالة الأجنبية يقول لهم يا صديقي يا رفيق. لا الآن غيروا الناس غيروا. وش كانوا يقولون؟ يقولون يا محمد أبدا مباشرة في الغالب يقولون. نعم صحيح. أنا عندي أجر خير من هذا أن يقول يا عبد الله، لأن كل عباد لله حتى الكافر عبد لله. فلو أنه غير إلى عبد الله لكان أحسن. جزاك الله خير. ممكن سؤال واحد كده. أنا من أهل المنطقة الشرقية. إيه عندك التلفون يا صحيح. نعم هذا اللي غير بعده. القول الراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل والمعار والمتخذ الحاجة ما تحتاجه باعت منه وأنفقت والمعد للأجرة كل ذلك تجب به الزكاة لعموم الأدلة بل لخصوص الأدلة في ذلك. فإنه في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني لم تخرج الزكاة؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. والحافظ ابن حجر لا أحد يجهل منزلته في علم الحديث. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الحديث إن إسناده صحيح وهو مؤيد بالعموم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤد منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفاء من نار إلى آخر الحديث. والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب، فمقتضى هذا الإطلاق والعموم دخولها في هذا الوعيد. وأما من قال إنه لا زكاة في ذلك وأن هذا كالثياب إذا أعد لللبس إذا أعد للاستعمال فهو لا زكاة فيه كالثياب، فهذا يسميه العلماء القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار لا يؤخذ به. وأما ما استدلوا به من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالحلي زكاة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يصح من حيث المعنى لأن بعض الحلي فيه زكاة بالاتفاق، فالصواب أن الواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب كل سنة تقومه وتخرج ربع العشر يعني 2.5%، ثم إن كان عندها مال أخرج من ماله، وإن لم يكن عندها مال وأخرج عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن ذلك باعت من الحلي بقدر الزكاة وأخرج الزكاة. قد يقول قائل إذا أذناها بأن تبيع من الحلي ينفت الحلي ولا يدفع عن ذلك شيء. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحلي إذا نقص عن النصاب ولو شعيرة إيش يكون؟ لا ليس فيه زكاة. 85 جرام هذا النصاب، 84 جرام ما في زكاة، الحمد لله يكفيها 84 جرام. ثانيا أن نقول ولينفت كل ما، فأي فرق بين الحلي وبين الدراهم؟ حتى الدراهم إذا كان عند إنسان دراهم وقلنا أخذ زكاتها كل سنة وصارت الزكاة تنقصها حتى لو فرضنا ذهبت الدراهم كلها، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم إننا نبشر المرأة التي تخرج زكاتها أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وأن الله تعالى ربما ينزل لها البركة في هذا الحلي فيمنعه من الآفات ومن الضياع، وإلا فقد تبتلى المرأة بضياع حلية أو سرقته أو تعينه لأحد وينكر أو ما أشبه ذلك. ثم إذا أدت الصدقات عن هذا الحلي فإنه سيكون ظلا لها يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. فالحمد لله هي غانمة وليست بغارمة، هي قد أبرأت ذمتها بيقين إذا أدت الزكاة مستريحة. نعم أبند الآن وين السائل؟ فهمت أن يجب بارك الله فيك، نسأل الله أن يعين وإياكم على التنفيذ. يا شيخ حفظكم الله، ما رأيك في من يوفر العقيقة وحتى أن شخص حكى لي أن عنده 3 أبناء قال لما أعطى لهم حتى الآن وسوف أذبح لهم ووزعهم، وما معنى قول المولود مرهون بعقيقة أو نحن ذلك حفظكم الله رأيك؟ الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة. لكن قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة وما عنده دراهم لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول استقرض واذبح العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض، لأن العقيقة سنة والدين واجب قضاء. أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون فهذا إن شاء الله يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته. فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة، في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة، إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهذا مجرد. أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة وتتبين السنة. نعم. ما نمسان بحقيقته، قال بعض أهل العلم إنه مرتهن لا يشفع لوالديه يوم القيامة، ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال مرتهن أنه يكون منحبسا منقبضا قد يفوت الكثير من المصالح، لأن المرتهن أشياء محدودة، كما لو رهنت مثلا السيارة عند الدائن يعني انحبست عنك مصلحتها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر يضمه، فلو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الحديث مشهور عند العلماء، مشهور عند العلماء، وعلى تقدير صحته فان ضمه الارض للمؤمن ضمه رحمه وشفقه، كالام تضم ولدها الى صدرها. اما ضمتها للكافر فهي ضمه عذاب والعياذ بالله، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا دفن اتاه ملكا يسالانه عن ثلاثه اصناف: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد، اسال الله تعالى ان يجعل جوابي وجوابكم هذا. اما المنافق والعياذ بالله او المرسال اعاذنا الله واياكم من هذا، فيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيريق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله، يدخل بعض في بعض من شده الذنب. ففرق بين ضم الارض للكافر او المرتاب وضمها للمؤمن. لأن سعد بن معاذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز عرش الله تعالى لموته، كما قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وسعد بن معاذ رضي الله عنه له المقامات العظيمة، فإنه كان سيد الأوس، وكان حلفاؤه بني قريظة، ولما استسلم بني قريظة على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظن منهم أن يكون سعد بن معاذ مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي أمن حلفاؤه من اليهود. قالوا ماذا سعد بن معاذ؟ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه غالم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وجيء به من المسجد النبوي على حمار، ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار، ثم جلس للمحاكمة. لما جلس والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه وقريظة عن يساره، قال: حكم نافذ على هؤلاء؟ يشير إلى بني قريظة. قالوا: نعم حكمك نافذ. فقال: وعلى هؤلاء؟ ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فقال: احكم بان تقتل مقاتلتهم وتغنم اموالهم وتسبى ذريتهم. حكم صارم مع انهم هم ايش؟ حلفاء، لكنه حكم بما يرضي الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينة، قتل نحو 700 رجل من اليهود. ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي. سبحان الله، استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى أقر الله عينه ببني قريظة ورجعوا إلى حكمه. فلهذا قال لو إن صح الحديث لو نجا منها شيء أحد لو نجا منها سعد بن معاذ. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يعتبر ردا لتحية الجميع من أجل أن لا نتأخر عن صلاة الظهر.